ويتناجون ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها حسبهم جهنم لونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى اتقوا الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من

الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله.